الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الحيض. إمكانه من بعد 90، أي إذا رأت المرأة الدم بعد إكمال 9 سنين قمرية فهو حيض، وإذا رأته قبل ذلك فهو استحاضة. والأقل يوم وليلة، وأكثر الأجل 5 إلى 10، والغالب 6 وإلا 7 تقارب. يعني أقل الحيض يوم وليلة يعني 24 ساعة، وأكثر الحيض 15 يوم، وغالب 6 أو 7 أيام. وأدنى النفاس 60 أقصاه، والغالب 40 إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقسام. يعني أقل النفاس 60، وأكثر 60 يوما عند مالك والشافعي، وغالب 40 يوما. وقال أبو حنيفة وأحمد أكثر 40 يوما، وهو مذهب أكثر أهل العلم وهو الراجح. إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقسامة، أي إذا استمر الحيض أكثر من 15 يوم واستمر النفاس أكثر من 60 يوم فهي مستحاضة في الحالتين، وليس حيضا، لأن الحيض لا يكون أكثر من 15 يوم والنفاس لا يكون أكثر من 60 يوم. لم ينحصر أكثر وقت الطهر، أما أقله فنصف شهر، أي لا حد لأكثر الطهر، وقد تطهر المرأة 1 أو 2 أو 3 أو 4 وقد تبقى حياتها كلها طاهرة. وأما أقل الطهر ف15 يوم، إذا رأت الدم قبل 15 يوم لا يعتبر حيضا، يعني طهرت بعد 10 أيام رأت الدم نعتبره استحاضة وليس حيضا، لأن أقل الطهر بين الحيضين 15 يوم. ثم أقل الحمل 6 أشهر، وأربع الأعوام أقصى الأكثر. أقل الحمل باتفاق الأئمة 4 6 أشهر، وذلك لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى: وفصاله في عامين. إذا خصمنا العامين 24 شهر من 30 شهر يبقى 6 أشهر هي مدة الحمل. وأكثر الحمل 4 سنين عند أكثر أهل العلم، وعند مالك رواية أن أكثر الحمل 5، وعند بعض العلماء أكثر 2، وقال ابن حزم 9 شهور لا يزيد عليها، ورأي الأطباء المعاصرين لا يكاد أحد يوافق على أن الحمل يزيد على 9 شهور. وكلما طرحت هذه القضية في المجامع الفقهية يعارض الأطباء المشاركون في المجمع على 4 سنين. الحاصل أن الجمهور عندهم أن الحمل، جمهور الفقهاء عندهم أن الحمل يمكن أن يبقى 4 سنين. وثلث عام غاية التصور، وغالب الكامل 9 أشهر، يعني أقل أن يحصل للجنين صورة، أن يتخلق أقل ما يمكن أن يتخلق فيه الجنين ثلث عام، يعني 120 يوم. بعد 4 شهور يكون للجنين صورة كاملة، وثلث عام غاية التصور، يبدأ ظهور التخليق بعد 81 يوم ويكتمل عند 120 يوم. وغالب الكامل 9 أشهر، غالب الحمل 9 أشهر. بالحدث الصلاة مع تطوف حرم، وللبالغ حمل المصحف ومسه، ومع ذي الأربعة للجنب اقتراء بعض آية قصدا، يعني يحرم بالحدث الأصغر الصلاة، طواف، حمل المصحف، ومسه، وقراءة القرآن بقصد القراءة. أما إذا قال سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين بقصد الذكر لا يأثم ولا يحرم. ولبث مسجد لمسلم، بالنسبة للحدث الأصغر يحرم به الصلاة والطواف، مس المصحف وحمله. بالنسبة للحدث الأكبر كالجنابة يحرم به هذه 4 وقراءة القرآن قصدا واللبث في المسجد، ويحرم بالحيض والنفاس هذه 6: الصلاة والطواف، حمل المصحف، مس، قراءة القرآن، واللبث في المسجد، والاستمتاع بما بين السرة والركبة. وبالمحيض والنفاس يحرم 6 مع تمتع برؤيتي واللمس بين سرة وركبتي. ذكر هنا أنه يحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء، وهو وجه في المذهب ضعيف. الراجح في المذهب أنه لا يحرم النظر، وإنما يحرم المباشرة لما بين السرة والركبة إلى اغتسال، أي ويستمر تحريم هذه الأشياء حتى تغتسل المرأة، فلا يحل جماعها إلا بعد الغسل، ولا تحل الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف وحمله ولا اللبث في المسجد إلا بعد الغسل. إلى اغتسال أو بديل، يعني إلى أن تغتسل أو تتيمم إذا فقدت الماء. يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع، أيضا يحرم عليها الصوم حتى ينقطع الدم، فإن انقطع الدم جاز لها الصوم حتى وإن لم تغتسل، نوت من الليل واغتسلت بعد الفجر جائز. وكذلك يحرم الطلاق، طلاق الحائض والنفساء، لأنه يطول عليها العدة ويضرها، ويبقى هذا التحريم حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم جاز له أن يطلقها ولو لم تغتسل بعد. الطلاق يجوز بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال، وكذلك الصوم يجوز بعد الانقطاع وقبل الاغتسال، وأما الصلاة والطواف مثل المصحف وحمله قراءة القرآن لبث المسجد لا يجوز إلا بعد الاغتسال أو التيمم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.